يجلس 700 مليون سنة وهو جالس فوق شي بلاصة ما. إذن فماذا تريد بهذا المجاز؟ إن الإنسان يقع هنا في عدم الفهم. ها؟ هذا يقول الحمد لله الزيتون ومغفرة ياك. ها؟ من الزيتون حتى المغفرة، جاب الزيتون المغفرة. ها؟ على أية حال، لا بد من لأن هذه المسائل ديال المجاز راه تحتاج إلى نوع من الضوابط العلمية وقوة التشبيه مع موهبة نفسية توصل المتكلم إلى غرضه، لأن ربما غادي تقول شي حاجة بغيتي تمدح بها شي واحد وتدمو. هذا قال هذاك اللي قال راعي عزيز بن عبد الملك دخل عنده وقال لي والشمس في الأفق كعين الأحوال، لأن دابا كتعرف الأحوال مسكين. ومشكلة أن عزيز بن عبد الملك أحوال. بغى يستعمل المجاز وهذاك الملك اصلا هو احوال، قال خرجوا عليه النصر. مثلا هذا حكايه ادبيه رسول اردت ان كما قالوا اراد ان يسهل فنهق، بغى لما يبين راسه بانه فراس وملي يهدر يبين راسه بانه سيقول فلان اراد ان يسهل فنهق، لان بعض المرات الانسان تيحاول مثلا يدير ديك التشبيهات البالغه وحتى هو نفسه بوتمام ونفس البعثوري وتيدير شي مصيبه، تيدير شي تشبيهات هكذا. هذاك اذا قالت ماكينه الابزاري واحمر تيشات الهواري بحال هاد المسائل هذه. دابا الانسان بغى قال لك زعما يبين البلاغه ويبين كذا وتيجيب شي حاجه بحال الطاجينه تيطاجنها مخافش تيخبزها للجبل. إنا أعطيناك الجماهير فاصبر بك وجهي الرسالة. بحال المساكين كيبغي يقلل كيبغي يسهل واحد الساعة كينهق هكذا. لابد في علم البلاغة من الضوابط العلمية في أول الأمر، ثم يسترسل الأمر في ضبط لسانه بالقواعد بالضوابط القواعد حتى يكون عنده ذلك ملكة راسخة في مخه، مع العلم بأننا مختلفون في المواهب. كدب إنسان لكي تكون عنده الموهبة الأدبية، كل تلك القواعد وتلك الضوابط تعينه على استخراج مكنونة نفسه بسرعة، وإنسان آخر قصار جهده أنه يستعمل تلك القواعد كما تستعملها مثلا في الفاعل والمفعول والمضاف وكذا وقدرت به لسانك باش ما تلحم. كاين لا كياخذ داك الشيء كيولي حتى هو تيأتي بأمور جديدة لأن موهبته توافق هذه المادة التي يدرسها. إذا نرجع إلى ما كنا فيه، إذا المجاز لا بد من علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي ويسمى وجه المناسبة، ولا بد فيه من قرينة صارفة على إرادة المعنى الأصلي. فمن أطلق المجاز من غير قرينة فقد أحالك على الإبهام، ولو حملت كلامه على الحقيقة لما كان عليه أن يقولك أخطأت، بل هو المخطئ كما كيقولوا الإيراد زد لا الإيراد لا نعم المراد لا يدفع الإيراد. مثلا تقول لي مثلا رأيت أسدا وانت كتقصد رجل شجاع، وربما قلت هذا الشيء مشى للحديقة وشاف الأسد وانت كتقصد رجل شجاع، فإذا فسرت كلامك بالحيوان المفترس ما علي لوم، أقول لا أقصد رجلا شجاعا. هنا يقال لك الإيراد لا يدفع المراد، المراد لا يدفع الإيراد، المراد لا يدفع الإيراد. مش المراد ديالي هذا باش ندفع ذاك الإيراد، ما أوردته على كلامك هو صحيح. فلو قلت لك أخطأت في تركك القرينة التي تصرفها هذا اللفظ عن ظاهري لما كان في ذلك علي لوم، لأنك أنت الذي أخطأت، إذا تأتي بالقرينة تبين المرض. ثم إن المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضعت له، وهذه كلمة ما وضعت له في البحث وش المسألة فيها خلافات مع نصب قرينة صارفة عن إرادة ما وضعت له. إذن فالمجاز كما يبدو موجود في القرآن والسنة على رأي الجماهير، رأي جماهير العلماء. ولا ننسى بأن حينما نتحدث عن الجماهير ربما تذهب عقول بعض الناس إلى أن مثل هذه المسائل انفصلت باعتبار المذاهب. مثلا إذا قلنا الحنابلة راه ما تيقولوش بالمجاز، هذا غير صحيح. ولا قلنا مثلا الشافعية راه كلهم يقولون بالمجاز، غير صحيح. إلا قلنا مثلا المالكية كيقولوا بالمجاز، راه ماشي كلهم، راه ماشي كلهم، ماشي كل من انتسب إلى مذهب. ولا الأشاعرة مثلا كلهم كيقولوا بالمجاز، لا ماشي كلهم كيقولوا بالمجاز، أفراد في كل مذهب لديهم رأي مخالف لقول جمهورهم. بديك لا يبغي من ينفصل فيدعي بأن فعلا المذاهب انفصلت في هذه المسألة. هذه مسألة نظرية، مسألة تتعلق بالنظر والبحث. ولذلك الذين الآن لم يقولوا بالمجاز بماذا أجابوا؟ باش كيجاوبوا على هذه الألفاظ المتعددة الاستعمالات، باش كيقولوا فيها بأنها ألفاظ مش مشتركة، ألفاظ مشتركة. مثلا هذا اللفظ المستعمل في الجواب، لا استعمل فيه معناه الحقيقي، تقول لي لا المعنى ديال الحقيقي يكون مشترك. وهنا غادي تدخل مع فاش في النقاش، تقول لي علامة الحقيقة تبادل الذهن، تقول لك تبادل الذهن بكثرة الاستعمال وليس دليلا للمجاز. تقول لي مثلا المجاز يحتاج الى القرينة، قالك حتى هذاك تحتاج الى القرينة، وتدخل معه مثلا في مباحث لا تتناهى. ولذلك المسألة لا بد لك فيها من رأي مذهبي تختاره من هذه الأشياء الظنية، لأن المسائل راه ظنية لا مش قضية. ولكن استعمال المجاز في كلام العربي هذا لا يمكن دفعه، موجود في لغة القرآن موجود. ثم بعد ذلك هذاك لا ينفي كما قدمنا أن يكون لك مذهب في عدم قبوله في بعض الآيات، واضح؟ وتستعمله حيث تراه. والعجيب أن كبار اللغويين كان فيهم من نفى المجاز، فيهم من نفى المجاز، قال المجاز غير موجود. المسألة هذه يجب أن نرجع فيها لأصول اللغة، ثم بعد ذلك إذا ادعى مدعي المجاز سنقول له ليس مجازا هذا الذي تدعيه، بل أنت فهمته بقرينة وأنا فهمته بالقرينة والكلام كله يفهم بالقرائن، ويدخل معك فاش في وجود القرينة وعدم وجود القرينة، قرينة كثرة الاستعمار، قرينة التي تبين الله، قرينة الحالية، قرينة كذا، ويسترسل الحديث فيدعي كل المذهب الذي يختاره. وهنا المسألة مسألة بحث وظن. الأسلوب الثالث إلا ما عرفتش هذا الشيء ديال الذي ورد في القرآن، شحال من اسم الأسلوب هذا؟ السابع ولا الثامن؟ الأسلوب الثامن الذي يستعمل في القرآن الإيهام. الإيهام يسمى بالتورية، فإنه قال يرد في القرآن كما يرد في لسان العرب، وهو استعمال اللفظ الذي له معنيان قريب وبعيد، يعني قريب في المعنى وبعيد في المعنى، وتقصد البعيد وتوري عنه بالقريب. هذا هي التورية. وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها في الحروب، وكان يستعملها في دفع الشر، كما قال لما صاحب أبي بكر فقال من هذا الرجل الذي معك، فقال إنه يهديني السبيل، يهديني السبيل. ويهديني السبيل هنا الذي فهمه ذلك السائل وأنه طريق، يعني رجل خبير في الطريق خريج يعرف الطرق في الصحراء كذا، فظن ذلك السائل أن هذا هو المقصود. ولكن مقصود أبي بكر يهديني السبيل إلى الله، يهديني السبيل إلى الحق، يهديني السبيل إلى الدين. فقصد المعنى البعيد عن ذهن المخاطب وذكر المعنى الآخر والمعنى القريب فهمه الشخص، والمعنى البعيد الذي يقصده لم يفهمه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل هذا، كما قالوا ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة إلا ورى بغيرها، استعمالا للكيد في الحرب، لأن الحرب خدعة، كان يستعمل طريقته في هذا الأمر، وهذا جائز. ما لأنه ليس كذبا، لأنه ليس كذبا. هل كذب أبو بكر حين قال هذا الرجل يهديني السبيل؟ لم يكذب،

لذلك احنا حيدنا ذلك دراسة علم العقائد نهائيا نهائيا، لأن الخوض فيها لا تستطيع أن تدفع المذاهب، ولا تستطيع أن تثبت لكل شيء أنه صحيح أو باطل، فتخوض مع الخائضين وتنشر المسائل هذه التي في الحقيقة مات الناس وهم أخلص خلق الله واتقى الله ولا يعرفونها. لذلك من الأحسن يترك هذاك الأمر ويبقى الأمر على الفطرة. الفطرة فطرة المؤمن، هذا أفضل، هذا أفضل. وكذلك ظن هذا أفضل، هذا أفضل. قليل الشر والفتنة، وعرفوا دابا الناس كيستغلوا هذا الشيء بزاف، وماشي بعيد يكون اليهود والنصارى تدخلوا في هذه المسائل إثارة الفتنة، ماشي بعيد تشعلوا الفتنة بين المسلمين هذه المسائل الخلافية من أجل إذكاء نار الشر والتقاتل والتعادي وكذا. خلي الأمور وكل واحد يحسب اللي خلقه، ولا عندك باش تنصح شي واحد نصحه، ولا سولك شي واحد بلغ ليه داك الشيء اللي كتشوفه أسلم، وكما كيقولوا مذهب السلف أسلم، كما كيقولوا مذهب الخلف أعلم، كما كيقولوا. ولكن المسألة تبقى نحن خصنا غير السلام، نحن خصنا حتى نتشي علم، يعني نسلموا بجنان ديالنا في هذه المشاكل بارك علينا، وخصنا نحن لا أعلم ولا أحكم. لاش تيقولوا كيقولوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم ولا أحكم ولا داك الشيء كيقولوا، بس نحن مابغيناش نكونوا أعلم، ما نقولوا أسلم، نسلموا غير نسلموا، لا علينا ولا لينا، ما نربحوا ما نخسروا. غير يقول لك أنت دوس لا حاجة لي وعرفت فيها زعما ما كاينش عقيده السلام هذا سير، وهذاك اللي اعلم تما غيتعلم. وهذا الشيء خوضنا فيه سنين حقيقه، ودرست الفلسفات وبحثت القضايا من عده جهات، وجدنا في المذاهب الاعتزال مذاهب فلسفيه يونانيه محضه خالصه، ورأينا فيها مباحث نقلت من الفلسفات وأدخلت في العقائد الإسلامية، وهذا لا يمكن إنكاره. بل مثلا تجد الخابطية والجاحظية والجبائية وكذا، يعني مسائل فلسفية محضة خالصة مما كان يناقش في الديانات الأخرى، ودخلت الأمور ديال الكرامية في الجسيم، وأن الكرسي كرسي حقيقي، وأن الجلوس جلوس حقيقي بدون تفويض وبدون كذا، وأنه جالس عليه، وأنه كما يجلس الإنسان، وإلى آخره ما هو مسطر في ذلك الضلال المبين. فيكون المرء هنا إذا دخلت شي واحد دابا في هذه المتاهات شنو كدير ليه؟ كتخليه كتحيرو وكتخليه. عشان تدخلنا أعطى الله تكديما أعطى الله أكتب الله وسع. بل الإنسان ما يأخذ بالحق المبين ويخلي لك شيء واضح. وسميتهم ما يا سيدي احنا ما اللي ماتوا عليه الناس الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، وسيدي بركة على الناس باقي باغين بغينا. وخوض انت مع الخائضين. وعلى كل حال نسأل الله تعالى التوفيق، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الفتنة. لما كاين شي حاجه اللي هي اكبر من فتنه العقيده، راه ما كاين شي فتنه اللي هي فتنه اكبر من فتنه العقيده. راه الا تفتن الانسان في العقيده راه كل شيء كيتصلح، الا الموت على العقيده الفاسده، راه هذه هي المصيبه التي لا حل لها. كل شيء كيتصلح، كل شيء فيه الاستغفار، كل شيء فيه التوبه، كل شيء فيه كذا، الا الموت على العقيده صلى الله السلام والعافيه الفاسده. صلى الله على التوفيق نحفظ من شر كل ذي شر. ثم ننتقل إلى بعدما ذكر الإيهام ولا الإبهام، الإيهام انتقل إلى الحذف في المجاز، المجاز مجاز الحذف. قال والحذف أي مجاز الحذف، عندي إيجاز الحذف، ما عرفت أنا عندكم أنتم إيجاز سوق المجاز الحذف. فإنه يرد في القرآن كما يرد في لسان العرب بقوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فأي فضربه فانفلق، وقوله تعالى فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا، قال فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا فأرسلوه فقال فأتاه فقال يا يوسف. قالوا بأن هذا كله مطوي أي محذوف هنا، وهذا ما يسمونه بمجازي الحذف. إذا ثبت في القرآن فإنه سيكون من قواعد التفسير. العاشر الإضمار، فإنه قال يرد في القرآن كما يرد في كلام العرب، كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة أي تناولها، وحرم الربا أي أخذه. من المعلوم أن مثل هذه الآيات التي صرف فيها التحريم على الدوات يختلفوا فيها هل هو مجمل أو مفسر أي محكم، فذهب قوم إلى أنه مجمل وهذا قول ضعيف، وذهب آخرون إلى أنه ليس بمجمل بل هو مفسر أي محكم، بمعنى أنه أحيل على العادات وما يفعله الناس في أعرافهم بتلك الذات، فعرف من حال الناس وأعرافهم وعادتهم حكم الحكم المحذوف. فإذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة عرفنا أن الميتة هي هذه الأنعام التي تؤكل، ومعلوم أن الذات إذا سلط عليها حكم الشرعي فإنه ينظر إلى ماذا يعمل بها عرفا. مثلا إذا قيل حرم الحرير، وش الحرير يأكله الناس؟ نعم الحرير لا يؤكل، الحرير لا يتزوج، إذا الحرير ماذا يفعل به؟ يلبس، فلا يحتاج إلى أن يقل حرم عليكم لبس الحرير، حرم عليكم الحرير والعادة تفسر المحذوف. حرمت عليكم أمهاتكم، واش النساء كان لبسوا النساء ولا كان ناكلوها؟ سيتزوجون الرجال، فلذلك إذا قال حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح هو تزوج أمهاتكم. حرمت عليكم الميتة، واش كان سؤالك كيتزوج النعجة ولا كيتزوج البقرة ولا كيلبسها؟ اش كيديروا بها الناس؟ سيأكلوها. فلذلك لما قال حرمت عليكم الميتة عرفنا أن المقصود ما يعمل بالذبيحة، شنو هو؟ كيلبسوها ولا يأكلونها، فهذه تفسر بمقتضى العادات الغالبة وأحوال الناس، فلا يحتاج القرآن إلى أن يذكرها نظرا لأن هذا واضح من عادتهم، فمثل هذا يسمونه بماذا؟ بالإضمار. إلا أن الإضمار الأصولي سيأتي الكلام عليه وحده، لأنه من أقسام لأنه قسم من أقسام الدلالة. نعم سيذكره، ما أعرف سيذكره لما يذكره، المهم أكيد. والإبهام 11 هو الأسلوب 11 اسمه هو الإبهام، ولا يمكن للإسلام أن يقصد أسلوبا من هذه الأساليب إلا لمعارف وعلوم زائدة، لمعارف وعلوم زائدة، فإن لم تكن في الفقه ففي البلاغة، لأن إذا ترك الإسلام أن يعبر مثلا بالشيء الذي تفهمه ثم عبر بشيء تستعمل فيه ذهنك، فلا بد أن تكون الفوائد التي في ذلك الموضع إما فقهية علمية وإما بلاغية في الارتقاء بالأسلوب إلى أعلى درجات بلاغته. واش معروف اش نقول ولا لا؟ معروف اش فهمت هذا الشيء ولا فهمتوش؟ مثلا هذا النص استعمل فيه القرآن خلاف الظاهر، إضمار، واش الإضمار خلاف الظاهر ولا؟ خلاف الظاهر، فهذا خلاف الظاهر لا بد أن يكون لفوائد فقهية أو علمية تتعلق بأمور تعرف من ذلك، أو بفوائد تتعلق بالبلاغة، بالبلاغة لا بد أن يبحث عنها في ترك الأصل ولا بد من استخراجها، فلا يترك الأسلوب الأصلي إلا لفوائد. كيتسمى هذا الإضمار. ثم الحداشر هو الحادي عشر شنو هو؟ الإبهام على المخاطب لأجل التعريض، كقوله تعالى وإنا إياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. ومعلوم أن الإبهام له فوائده الكثيرة المتعددة، وتعلمون أن الحذف من أقسام الإبهام أو من موجبات الإبهام، قد ذكرت فوائد الحذف، حذف الفاعل مثلا، حذفه للخوف والإبهام إلى خلال ما هو محفوظ. إذن فالإبهام له فوائده التي من أجلها يوتى، قال هنا بأن الإبهام لأجل التعريض وإطارة الأذهان والتأمل، فقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين، لأننا مختلفون في أمر إما أن تكونوا فيه على الحق وإما أن نكون فيه على الحق. ماذا يطلب منك إذا سمعت هذا الكلام؟ أن تتأمل وتتفكر وتنظر في أي من الطرفين يوجد الهدى وفي أي طرف يوجد الضلال، فيستتير ذلك ماذا؟ همة نظرك وفكرك لتتأمل من هو على الهدى ومن هو على الضلال، وبذلك تصل إلى معرفته. فكان ذكر مثل هذا الأسلوب من أجل إطارة النفوس والتأمل والنظر ليصل المرء للغرض الذي من أجله أريد من ذلك النص. لأن إذا قلت لك مثلا أنا ولا أنت واحد فينا ظلم، ما يمكنش نكونوا ظالمين بجوج، ما يمكنش نكونوا مظلومين بجوج، إلا كان خصام وكاين عناد وكاين كذا، تقول واحد فينا ظلم إما أنت وإما أنا، واحد فينا مظلوم إما أنا وإما أنت. شو المطلوب من إذا سمعت هذا الكلام؟ هو أن تنظر في حقيقة الأمر لتعرف من هو الظالم ومن هو المظلوم. فإذا تأملت في من يعبد الحجار ومن يعبد الأشجار ومن يعبد الأصنام ومن ذهبت به النفوس إلى مهاوي الضلالة، ثم تأمل في حال وقل ماذا أتمسك أنا الآن؟ أليس لعقل؟ ألا يوجد قصد في هذا الكون؟ ألا يوجد ترتيب؟ ألا توجد عناية؟ ألا يوجد علم قام عليه هذه الدنيا؟ ولا هذا الصنم هو الذي يعلم هذا؟ هذا الصنم هو الذي يقصد هذا؟ ألا ترى أن القصد موجود؟ ألا ترى أن العناية موجودة؟ من القاصد؟ من المنشئ؟ من العالم؟ من الصانع؟ ما يمكن الصنم. أنا غادي ترجع وتفكر وتقول لا بد أن هذه أخطأت. وإنا وإياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين. لأن بإمكان مثلا الملحد الجاحد أن ينكر كل شيء إلا ما دلت عليه الحس والتجربة. ما يمكنش يقول لي هذا السيد ماشي بالدم، كل هذا السيد ماشي بالدم، ما يمكنش. وإذا كان هذا المخلوق مثلا الذي أمامي رأيت فيه القصد، نقل على القاصد، اش كان القصد ولا ما كانش؟ شنو هو القصد؟ ما كتعرفوش. شوف الأسنان ديالك شحال هي، تؤدي وظيفة الأكل ليس كذلك؟ واش مختارة؟ مختار هذه الوظيفة ولا ما مختارة شيء؟ واش اختيرت لهذا الأمر؟ اختيرت ووضعت من أجل هذا المعنى، ها؟ وفي المضعات وضعت في البلاصة فعلا ديالاش كيمر فيه الطعام، ها؟ ليس كذلك؟ ومعها الشي اللسان، كان القصد ولا ما كانش؟ من القاصد؟ من القاصد؟ قول لي شكون اللي قصد هذا الشيء؟ هذا القاصد واش عنده الغرض تاكل ولا ما عندوش؟ زيد لتحت شوف فين كيمشي الطعم، واش كيقصد الطعم يمشي المعدة؟ واش لو الطعم مثلا مشى الرئة غيتهضم؟ مشى الكبد غيتهضم؟ ولا غادي تبلغ ليهم السلام؟ ها؟ واش هاد الكلاخ وهاد الفلاس؟ اش هاد عجب؟ اش من عقل هذا؟ غتقول لي الطبيعه اللي خلقتني. ايوا نقول لك مقبول، تقدر الطبيعه ديال الاسنان وتقصد تاكل ودير لك المعده، مسكين هاد الطبيعه وعارفه شنو خصك. سبحان الله، وعارف شنو المعدة شنو غادي تستقبل، ودار ليها بحال هكا باش ما تعمرهاش، لأن إلا عمرتها راه ما غاديش تهضم. راه المعدة راه هي هكا ماشي هكا. عمرك حل عمرك حليت الكرش ديال سميتو، ديال سميتو، شوف كيفاش المعدة ما عمرات لأن العمرات هكا لو كانت هكا عمرات راه ما غاديش تهضم لا تفرقع ديما نبقى هذاك البلاصه فاش غدور طاح نبقى لا عمرت هاي تخنق تخنق راه ما غاديش تهضم هذا ما قصدش شيء ما قصد ان هذه المعده تبقى على هذا الهيئه باش ما كانش القصد هنا هناك يحتاج هذا الشيء لبرهان جنون يا سيدي واخا هاد الطبيعة خلقت يلا نعرفو عندها العقل كتفهم كتعرف شنو خاصنا باش نشوفو به مين عرفت هاد الطبيعة ان العين كتصنع من هاد الالاف من الاشجار وعلاش بالضبط ما يدير ما يديرش هذاك هذيك هذيك الطبيعة ديالك ما ديرش الاشفار اللدنين ها العين كتغسلها كل دقيقة علاش ما ديرهمش اللدنين كون عندك شي حاجة كطلع اللدنين بلا فايدة قال هابط نازل هابط ودي محتاج هذا ما قصد شيء ما قصد شيء ان هاد العين تمسحها خذ المناخر اللي عندك كتدخل بهم الاكسجين علاش ما تدخل بهم الماء فين وضعهم في البلاصة اللي غيخدموا فيها الريح وكون وضعهم لك تحت رجلين وضعك في سبيل تبقى جميعها خدم النهار كامل ما تقدرش ناس لان اذا ناس عليها غتموت تمزعزع انت توقل مزعزع ما شفتيش الكون شنو كيمشي فيه ما شفتيش القدره ما شفتيش العلم ما شفتيش الاراده ما شفتيش الجبروت ما شفتيش الملكوت ما شفتيش غرائب النفس غرائب الخلق جيب لينا الاوهام انسان عقل ولا مجنون ما في انفسكم فلا تبصروا فكروا شويه وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين سؤال بسيط سؤال بسيط احنا ما ندخلوا لا في لا في لا في دراسة سيبتيمولوجي ولا الإيكولوجي ولا الخروجي هاد السيد اللي قدامي صنع على القصد أو لغير قصد وهاد السيد هاد المعدة اللي عنده واش هي يعني كتهضم كذاك داك الاسنان كتخدم هذاك وهذاك تيخدم هذاك وكيفاش كتهز هذه النصيب ديالها وكتصيفطو لهنا شكون هذا اللي قاس هذا التكوين هذا الشيء كله حطوه هنا شي واحد السياره حتى هي غير جات الكيتون ديالها جابوا الريح وسقوا تما داك الروايد حتى هما غير جابوهم ما عرفت منين جاوا وسقوا في الطوموبيل وداك الموتور حتى هو تجمع تما صافي ماشي حتى هي غير كديروا لان الطبيعه الطبيعيه اللي صنعتها انت مجنون هذاك اللي صنع داك الشيء مدبر مدبر مخطط مدبر حكيم عليم وحتى هذيك السياره عالم بها ماشي انا اللي غادي نقدر نصنع السياره انا بشر ما نقدرش نضرب الى جابوا لي الحديد يقول لي اركب هذه السياره بسم الله ما نركبها شنو ندير فيها شنو القدام اش غنوخر باش كريتي خسر لي خصك تديها لي سميتو انت ما عرفتش هادشي كيعوج معايا هذا علم علم بشكلت بشكلت خلي عليك المخلوق المعقد هذا البشر المعقد معقد عرفت شنو هو معقد فيه امور محيره وفيه امور غريبه تتعلق بالعالم الاخروي باش يقول لي انا كذب وانا وياكم لعلى هدى وفي ضلال مبين خلي من النفس راه اللي فتحت انا باب النفس راه نفس تشكينا حتى في الوجود ديالي شنو تقول انت كاع ما موجود ها شنو الفلسفه راه كتبدا من تما كتبدا من التشكيك في الوجود ديالك انا موجود اذا انا وفقيت انا موجود هذا الراس بغا يعرف انه موجود زعزع حتى في الوجود ديالك شي وفكر انه موجود وانا عارف راسي موجود باق عارف راسك موجود والله الا موجود انت براسك بواحد الحجره تعرف راسك واش موجود ولا موجود والله الا موجود هذه المسائل في حقيقة الأمر نحن لا ندرسها دراسة فلسفية ولكن نسأل الله تعالى الهداية ولكل حال المرء إذا تأمل فيما حوله بنظر الإنسان عاقل لما غلبت عليه النفس الشريرة نسأل الله أن ينجينا من شرها ومن سمها ومن خبتها ومن مكرها نسأل الله أن نحفظنا منها فإن الله سبحانه وتعالى سوف يجده سبحانه عز وجل كما قالوا نحن أقرب إليه من حبل الوريد وإنا وإياكم لعلى هدى في ضلال مبين وإنما استعمال القرآن هذا الأمر من أجل إثارة العقول للتأمل والتفكر والتنبيه والتنبه. ثم قال: والسوق للمعلوم كالمجهول للنكتة، يعني أن من أساليب القرآن كما هو من أساليب اللغة العربية سوق المعلوم مساق المجهول لأجل نكتة يريد في القرآن كما يريد، وذلك نكتة التحقيق. في قوله تعالى: هل ندلك على رجل، كأنهم لم يعرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه رجل ينبئ بكذا وكذا، مع أنهم يعرفونه ويعرفون نسبه، ولكن تجاهلوا في شأنه تحقيرا له، أعوذ بالله من حليم. وكان استدراج في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم الآية، فإن الله تعالى يعلم أنهم إذا تولوا أمر الناس أفسدوا في الأرض قطعوا أرحمهم. ولكن عاد إلى استخبار للتوبيخ استدراجا لهما كالتعريض في قوله تعالى: وإن أوياكم على هدى، فإنه معلوم أي أن المخاطبين هم في ضلال مبين، لكن أبهموا مع المتكلمين الذين هم من أجل التعريض. هذه كلها ضروب من الأساليب التي ذكر بأنها جارية في القرآن الكريم. هذه مسألة نحن الآن نتحدث عن رأي من؟ جماهير أهل السنة، وإلا فهذه الأمور المذكورة هنا فيها مباحث، فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مردود، فإن لم يكن مردودا من حيث أصله فإنه يكون مردودا من حيث استعماله. كيف ذلك؟ قد يقبل العالم أن الإضمار موجود في القرآن، قد يقبل الأصل، ولكن لا يقبله في آيات معينة، يعني قد ينكره من حيث هو فيقول إضمار غير موجود في القرآن فينكر الأصل، أو قد يقبله في الأصل وينكره في بعض الآيات. إذن فالمسألة هنا إنما هي مسائل نظر وبحث واجتهاد، وأغلب العلماء يذهبون إلى وجود هذه الأساليب، لأن الله تعالى قال: قرآن عربي بلسان العربي المبين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، وإلى إصدار آخر إن شاء الله تعالى، نتمنى لكم أوقاتا طيبة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.